لا الثابت ثلاثة، لكن يقول عمران لا أدري أذكر بين بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، لكن الثابت ثلاثة، ثلاثة قرنه واثنان بعد، هذا ثابت ما في إشكال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.